السلام عليكم. اليوم بقول لكم سالفة من أبشع الجرائم اللي حصلت في تاريخ تونس في سنة 88. يدورون على رجال اختفى، بلغت زوجته أن زوجي مختفي. يدورون مني منك، يدورون دوامه، ربعه استجوبوا، ناس حالتهم حال الشرطة ما لقوا على هثر. المهم مر على البلاغ أكثر من 6 أشهر. أدخلت وحدة من الجيران على بيت جارتها تبي تزورها بعد فترة، شافتها صارت وحيدة وما تسير عليهم كذا، افتقدتها قالت خلنا أزورها أسلم عليها. المهم طق الباب، ولا الباب مطرف يعني، ادخلت ولا جارتها اصلا مو موجوده في البيت. هذه الجاره ملقوفه شوي، قابت طالع البيت من زمان مداشه بيتها، وتعرفون الحريم ينقدون على الحريم، يدورون تدور السوالف، وتنصدم ان بالمطبخ هذه جارتها حاطه غرش، والغرش حاطة فيها مثل الماي كذي محلول، وداخله قطع لحم، لكن مجموعة من الغرش، ما هي واحدة ولا ثنتين ولا لا، كأنها مخزنة لحم. استغربت يعني اللحم ما يتخزن بهالطريقة هذه، وطالع اللحم بالغرش شكله غريب، لونه غريب، يعني واضح لما انت مثلا لحم الخرفان ولا لحم يبين، لكن هذا ما هي عارفه هو فخذ هو جنب هو. المهم قامت وخذت لها واحده من هالغرش، قالت الظهر هذه عندها لحم واجد، خلنا اخذ واحد من هالغرش هذه على بنا تبي تبوق جارتها. وخذت الغرشه من جارتها وراحت بيتها. المهم تحطها في الثلاجة، يوم جاء الظهاري كذي تبي تطبخ، قالت خلنا أطبخ من اللحم اللي سرقته من جارتي. يوم افتحت الغرشة اللحم داخل غرشة متكدس يعني مخزن كذي، يوم افتحت وطلعت اللحم، ولا اللحم هذا ما هو لحم حيوانات، لحمة فيها شحمة اذن بشر طرف اصبع. قامت تصرخ الحقوا علي والحقوا علي، شفيج عسى ماشر، قالت شوفوا هذا يا اللحم من وين جابته، قالت خذيته من جارتي لحم بشر. بلغوا العمليات واحضروا رجال الامن، شنو القصة؟ قالت أنا لقيت لحم في كذا، قالت لهم القصة كاملة. قال يعني أنت حرامية؟ قالت يا حرامية اترك عنك حرامية، الحين شوف لي قصة اللحم البشري هذا. المهم ويداهمون شقة جارتها، ولا هذا اللي بالغرش المعذب اللي مختفي من 6 أشهر، توقعوا شو مسوية فيه الزوجة؟ لا وش اسمها الزوجة؟ اسمها صالحة، الله لا يصلح منها عظام. ماسكة زوجها يوم الأيام وذابحته وهو نايم ومقطعته ومخزنته على غرش، يا ريت انها بس يعني انها ذبحته كذي انتقمت، لا حاطته بالغرش، قعدت 6 أشهر وهي تاكل من لحمه. يقول لك لا طبخته طبخه يطلع من كثر ما هي فنانه طبخ يطلع لحم غزال. المهم من الحقد اللي شايلت على زوجها، ويلقون القبض عليها وتعترف على طول ولا عندها مشكله، قالت نعم انا ذبحته وقطعته وحطيته بالغرش ولا وقعدت اكل فيه أكثر من 6 أشهر. زين نشوف يعني كليت الحين في، لان لاقين جزء من اللحم، الجزء الثاني قالت لا هذاك هضمته خلص. ها والله. وبعد قالت وجبت راسه، يا ويا حقد الحريم، الله يكفينا شره. تقول جبت راسه وحطيته بالتنور لين تفحم، لين العظم، شفتوا هذا العظم، عظم الراس الجمجمة، لين صار رماد. طحنته وسويته كحل، أتكحل فيه صار لي 6 أشهر. إن شاء الله أنه مضبوط، يعني يصلح أن نسوي منتج. الله كاتي والله تحكي تكحل فيه 6 أشهر فعلا، ولا حاطت له مجموعة كحل يعني. المهم حسبي الله عليها، ويأخذونها للمحاكمة ويحكمون عليها 20 سنة. يذكر في تونس ترى من زمان موقفة أحكام الإعدام عندهم يعني. مالكم بالطويلة، بعد 20 سنة بسنة 2008، عاد لا تقعد تصيدون على التاريخ، من 88 ل 2008 20 سنة. اطلعت، من اطلعت صالحة، يوم اطلعت صالحة سووا لها لقاء الصحافة، جريمتها بشعة يعني. فلما طلعت ولا طلعت بكامل عافيتها، ياد بالسجن الظاهر تاكل أوادم. يوم طلعت السجن هذا أشهد إنها ما هدها، لا طلعت صاحية ما فيها أي شيء. فيسووا لها مقابلة صحفية تسولف، يبونها تسرد قصة يعني قتلها لزوجها، وشلون كانت تاكل لحمة، وشلون كانت تسوي منه كحل، يعني لأن شيء ما يدش العقل. المهم فسألها سؤال الصحفي، قال لها يعني ليش يعني لهالدرجة حقد على زوجك أن تقتلينه وتحطينه بغرش وتاكلين من اللحمة وتسوين منه كحل، و مو معقولة يعني، شنو وش كان يسوي فيك هذا أصلا يعني علشان تحقد عليه الحقد هذا. قالت أول شيء، أول حاجة، راجلي صبرت معاه أكثر مما تتخيل، مشكلتي مع الراجل هذايا ضربني برشة مرات، ضرب مش ضرب راجل لمرأة، لا ضرب راجل لراجل بالبنية بالكف، ولا يصرف علي ولا حد شيء ولا. فقمت وقتلته، لكن لما قتلته حسيت اني انا ما خذيت حقي منه. قالوا زين الحين خلاص يعني حسبي الله عليك، طلعتي انت الحين من السجن، شنو أمنيتك يعني، شنو تبي تسوي الحين بحياتك بعد ما مريتي بهالتجربة هذه؟ قالت والله أنا أتمنى صراحة إنه الله يرجع زوجي للحياة. قال ما شاء الله عليك ما شاء الله، تبت وتندمت وكذا، تبي تعتذري لو قصدك صح؟ قالت لا، علشان أقتله 1000 مرة وأكل من لحم. يخرب بيتك يخرب بيتك، المرأة صاملة. قالت لدرجة أني أكره إلى الآن، من سنة 88 إلى 2008 وقت اللقاء اللي سووا معها، تقول أنا ما صمت شهر رمضان. استغفر الله يا ربي، ليش؟ شنو علاقة شنو علاقة زوجك بشهر رمضان؟ قالت لأن اسمه رمضان. لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يكفينا شرك. المهم مالكم بالطويلة، والله كأنها عايشة للحين، والله ما ندري. هذه نهاية سالفتنا، وانتظروا القصة اللي بعدها، وفي أمان الله، مع السلامة.